فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل كافر قد أسلم، رجل أسلم وقد كان كافرا وعنده حديقة للخنازير، يقول كيف يتخلص منها تخلصا شرعيا؟ يخرج الخنازير منها ويستعمل الحديقة فيما أباح الله عز وجل. نعم.